أيها المقدام، أيها المنافح عن دينك، المكافح في سبيل نصرة أهلك ورفعة شأنهم، يا من ترجو الشهادة تحت راية لا إله إلا الله، أنت وللأسماء تصبو غايتك الخلاق مقدام أنت وسباق أنت ومؤتلق والثاب أنت ومنطلق وهاج أنت ومؤتلق وجبينك فجر منبثق وفؤادك نهر دفاق وجبينك فجر منبثق وفؤادك نهر دفاق مقدام أنت وسباق ودي حجر ألاق مقدام أنت وسباق مقدام مقدام مقدام أنت وسباق. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.